Урок четвертый. Раздел В. Мензель. Бейт. Дар. Шукка. Гурфа. Матбах. Хаммам. غرفه النوم غرفه الجلوس كرسي سرير مأوى السياره جراج باب شباك بستان وردة زهرة سيارة مدينة شارع نهج فندق نزل محل سوق حليب ماء خبز جبن جيد رديء سمين نحيف